أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستكمل إن شاء الله رب العالمين طرق التحمل. باقي عندنا ثلاث طرق: الإعلام والوصية والوجادة، وبعدها إن شاء الله بنأخذ موضوع جديد اللي هو صفة ضبط الحديث وكتابته. الإعلام، الإعلام في اللغة يعني الإخبار، وإحنا بنعرف اليوم جهاز الإعلام أو وسائل الإعلام يعني شغلها شاغل الأخبار، فهي تقول ما عندها، تخبر الناس وتعلم الناس بما عندها من أخبار، فالإعلام يعني الإخبار. وبالتالي بصير معنى الإعلام كطريقة من طرق التحمل في المصطلح هي إخبار الشيخ التلميذ أن هذا الحديث في هذا الكتاب أو مسموعات ومرويات هذه، هذه أحاديثه وسماعه من فلان، بدون ما يقول مسموح لك تروي، أجزت لك روايته، لأنه إذا قال له أجزت لك روايته بتصير إجازة. يعني بالضبط أنا بقول لي أنت إيش اسمك؟ آية. آية، أنا بقول لآية، آية هذا كتابي أنا كتبته، نقطة وسطر جديد. مجرد إخبار من قبل الشيخ للتلميذ أو الطالب إنه هذه الأحاديث أو هذا الحديث أو مجموعة الأحاديث أو هذا الكتاب هو سمعها أو كتبها من فلان، نقطة وسطر جديد، دون أن يأذن له بالكتاب. لو أذن له بصير إيش؟ بصير إجازة. أما عن حكم الرواية، طبعا في عنا رأي بيقول عدم الجواز، عدم الجواز، لا يجوز الرواية بهذه الطريقة. ليش؟ لأنه لما الراوي بيكتب ليس بالضرورة أنه لما كتبه أن يكون حديثه صحيح ورغبان أنه يرويه، لأنه كان هم الرواة في بادئ الأمر أن يجمعوا كل الأحاديث، فجمع الأحاديث وروايتها إشي، وتمحيصها ونقدها وبيان الصحيح والسقيم منها علم آخر. وبالتالي قد يكون الراوي كتب كتاب أو روى أحاديث وقال إنه هذه صحيح أنا رويتها، هذه سمعتها من فلان، مجرد إخباره بهذا الأمر مش معناته إنه أنا إلي رغبة ترويها عني أو إروها عني. ليش؟ لأنه ممكن يبقى عارف إنه هذه الأحاديث فيها علة، فيها ضعف، فيها كذب، تمام، وهو بده يشير. وبالتالي مجرد الإخبار ليس معناه الإذن والسماح بالرواية. لذلك صحح العلماء يعني إنه عدم جواز رواية الحديث بهذه الطريقة. وطبعا لو بدنا نيجي لرتبة هذه الطريقة، هذه بتكون ترتيبها يعني بعد المكاتبة المجردة. لو بدنا نستذكر مع بعض الترتيب بنقول السماع، العرض والقراءة، لا الإجازة، المناولة بإجازة، الإجازة، إحنا الإجازة في الأول، السماع، العرض، الإجازة، الإجازة المقرونة بالمناولة، بعدين الإجازة المجرد، بعدين طبعا نيجي للمناولة، المناولة المقرونة بالإجازة ما هي مذكورة في المرتبة الثالثة، نفسها هي، فبصير المناولة المجردة، بعدين المكاتبة المقرونة بالإجازة، بعدين المكاتبة المجردة، بعدين الإعلام. يعني الإعلام بيجي رقم إيش؟ 8. الإعلام بيجي رقم إيه؟ 8. أما عن الألفاظ، دائماً إحنا قلنا الألفاظ ما فيش غلبة في حفظها، لأن اللفظ ناشئ من وين؟ من اسم الطريقة. الإعلام بيصير اللفظ أعلمني فلان بكذا، أو أعلمني شيخي بكذا. وطبعاً النمط الآخر إنه يقول حدثني إعلاماً، أخبرني إعلاماً، بقيدها بإيه؟ باسم الطريقة. واضح الكلام؟ في أي سؤال استفسار في الإعلام؟ طيب، طبعاً هذه الأنواع الثلاثة سهلة وسلسة، وفيش فيها تفاصيل كثيرة ولا فيها تعقيدات. الوصية، الوصية معروفة، الواحد بيوصي وصية غالباً لمن بعده، بعد الموات، عند السفر، عند كذا، إنه إيش يسووا في ديونه، إيش يوصيهم بتقوى الله، يوصيهم بالدار، يوصيهم بالبنات، يوصيهم بأبوه، يوصيهم بمكتبة، يوصيهم ببناء مسجد، وصي. إنه يا جماعة الخير أنا بوصيكم تعملوا كذا كذا. الآن بالنسبة لطريقة التحمل، هو إنه الشيخ يوصي عند موته أو سفره بوصية لشخص أن يروي الكتاب تبعه. فرضا أنا الشيخ الراوي، باجي بكتب وصية وأنا على فراش الموت، أو أنا قاعد بدي أسافر، تمام، بقول هذه الوصية أوصي لفلان ابن فلان أن يروي عني كتابي كذا، أو مروياتي كذا اللي موجودة في كتاب كذا. وصية بكل بساطة. إذن الوصية أن يوصي الشيخ للتلميذ أن يروي عنه كتابه، بكل بساطة. إيش حكمها؟ طبعا في رأيين في المسألة. الرأي الأول لابن سيرين وأبي قلابة، قالوا إنه العلماء أجازوا ذلك. ليش؟ لأنه كونه بيوصي له كأنه بيأذن، كأنه أداله إياها، بس اللهم إنه ما كانش موجود عنده فأوصى به، تمام. لكن السيوطي رجح عدم جوازها، قال لأن الوصية تفيد التمليك، البيع، الشراء، المنح، يعني هو بإمكانه يديها لواحد ثاني، صارت ملكه، تمام. لكن هذا غير متضمن الإخبار، هذا يعني اللي رجحه الحافظ السيوطي. نعم، يعني كيف هو بده يعطي اياها وصيه وبعدين يحكي له مثلا وصيك بروايه الحديث؟ يعني الان الوصيه السيوط، انت راي السيوطي اللي مش مستوعبه. السيوطي بيقول ان الوصيه هي عباره عن تمليك، ما لهاش علاقه بانه والله انه هذه معناته اذن بالروايه، لانه المقصود بطريق التحمل انه في اتصال بين الشيخ وبين التلميذ، فمجرد الوصيه هذه لا تعني انه في اتصال بين الشيخ وبين التلميذ. الراي الاول قالوا لا، كونه يعني دفعها له الوصية، تمام، ووصلته معناته كأنه أذن له. طب إذا كان موجود، يعني أنت ممكن توصل لابنك وابنك يكون في بنك، ما فيش مشكلة. طب بكون هيك اتصال فيه، يعني الوصية ما اشترطتش حاضر ولا مش حاضر، ممكن يوصل لواحد كمان لسه ما انولدش، تمام. ما ما ما الوصية عامة مطلقا. كويس. وبالتالي في المسألة في رأيين، رأي اعتبر أن الوصية جائزة، رأي اعتبر أن الوصية جائز الرواية فيها، والحافظ السيوطي قال بعدم الجواز. رأيين في المسألة يعني. ما تستغربوش يعني، مسائل الخلاف في الآراء موجودة في كل شيء يعني، في الحلال والحرام موجود. نعم. بالتأكيد أقل شيء بنقول إنه ملكوا إياها. ملكوا إياها إنه يعني يقرأها كويس، مش إنه يتعلم منها، مش إنه يرويها عن الشيخ. إحنا بنتكلم يا أخوات عن طريق التحمل. في النهاية إنه هذا الشيء التلميذ أخذ من الشيخ بهذه الطريقة، بهذه الوسيلة، عشان نقول والله إنه هذه الطريق الحلقة في اتصال ولا في انقطاع، هاي كل القصة. أما قضية الوصية، طبعا الوصية اللي هو بوصي شيء لواحد ثاني معناته تمليك، هذا أقل شيء يعني، هو معناها طبيعي التمليك يعني. لكن هو بيقول إنه هذا التمليك مش معناته إذن بالرواية. يعني ما تتخيل المسألة إنه أنا أوصيت بالله بكتابي إليك هذا وصرت تقري فيه وتستفيدي منه، طبيعي جدا، هذا هذا هذا من صميم الملكية، تمام. لكن إحنا نتكلم على إذن بالرواية، نتكلم على إذن بالرواية. فريق من العلماء قال إنه هذا جائزة وتعتبر إذن، الفريق الآخر قالوا لا، لا تعتبر إذن. عشان هيك انتو يعني البعض ما عنده اشكال في فهم المسألة والبعض عنده اشكال، لان البعض بيعتبرها زي العلماء نفسهم، البعض بيعتبرها والله اذن، والبعض بيعتبرها مش اذن. هذا الرأي الثاني. اما الرأي الاول بيقول لا، جائز الرواية عنه، هذا اذن بالرواية. الوجادة، الوجادة من وجد الشيء يجد وجادة، يعني يلقى الشغل. طبعا في الاصطلاح هو أن يجد الطالب أحاديث بخط راويها، أن يجد الطالب أحاديث بخط راويها سواء كان معاصرا له أو غير معاصر، سواء سمع منه أو لم يسمع منه، على ألا يرويها بصيغة التحديث والإخبار. لأنه إذا رواها بصيغة التحديث صارت سماع، إذا رواها بصيغة الإخبار صارت قراءة وعرض. لا، هو بده يرويها بصيغة إيش؟ الوجادة، يعني يقول وجدت بخط فلان. لا، ممكن يكون هو سمع الحديث، لكن هو الآن بيقول وجدت، يعني سمعها، سمع الحديث ولقاه مكتوب بخطه، فهو الآن بيقول وجدت بخط فلان. هل قلت إحنا متقيدين في وجدته؟ هل قلت إذا نفس الحديث سمعوا ووجدوا هذا بيكون شغلتين؟ ليش؟ لأنه هو بيقول لي سواء سمعه أو لم يسمع منه، يعني الوجادة مطلقا، والمعاصرة يعني أنه يجد الحديث بخط الشيخ، خط الراوي. إيش يعني معاصر؟ يعني عاش في عصره. مش أخذتوا أنتم في علوم حديث شروط الاتصال، شروط البخاري ومسلم، البخاري عنده المعاصرة مع ثبوت اللقاء، ومسلم المعاصرة مع إمكانية اللقاء، فالمعاصرة أن يعاصر التلميذ شيخه، يعني يعيش عصره، تمام؟ هذا شرط من الشروط المعاصرة، شرط ثابت عند الجمهور وعند البخاري وعند مسلم، لكن الاختلاف في ثبوت اللقاء وإمكانية اللقاء. فإحنا بنفهم كلمة المعاصرة يعني بيعيش إيش؟ عصر. إذن الطالب إنه يجد الحديث أو مجموعة أحاديث بخط الراوي، هذا الراوي سواء في عصره أو في غير عصره، لقاها بعد عصره يعني بعد 50 سنة، بعد 100 سنة، سواء سمعوا أو ما سمعوش، لكن إذا سمعوا ما يكونش يقول حدثني أو أخبرني، هذه بتبطل وجاده، بده يقول وجدته. نعم، هذه هي إيه؟ الوجاده. يعني بكل بساطة كده التلميذ بلاقي الحديث، بيجد الحديث بخط الشيخ، فبيجي بيعبر عن هذا الكلام، بيقول وجدته بخط فلان. هاي مثال. الآن عبد الله بن أحمد بن حنبل، تعرفوا أنتوا مسند الإمام أحمد اللي أخذ التخريج، أو الآن اللي بتأخذ التخريج أكيد بدأت تتعامل مع مسند الإمام أحمد. لو فتحتي أي حديث من مسند الإمام أحمد بتلاقي حدثني عبد الله، حدثني أبي، بعدين بيقول في كل حديث زي هيك. فاللي روى كل مسند الإمام أحمد ابن عبد الله، فلما بيقول حدثني عبد الله، حدثني أبي، أبي يعني أحمد بن حنبل. فعشان هيك السند بيبداش من عند حدثني عبد الله حدثني أبي، بيبدأ من بعد حدثني أبي، لأنه كل الأحاديث حدثني عبد الله حدثني أبي، من بعد أبي بيختلف الإسناد. فعبد الله بن أحمد بن حنبل راوي المسند هو بيقول وجدت في كتاب أبي بخط يده، هذه وجادة، كتب إلي الربيع بن نافع. مين اللي كاتب هذا الكلام؟ لا، أحمد بن حنبل بيقول كتب إلي الربيع بن نافع أبو توبة يعني الحلبي، فكان في كتابه حدثنا معاوية بن سلام. يعني الآن هذا مثال للمكاتبة بين الربيع وأحمد، ومثال للوجادة بين عبد الله وأبوه. ومثال للسماع بين الربيع ومعاوية، صح؟ مين كتب لمين؟ اسألي. انت بدك تحكي. بحكي انه السماع مش بين معاوية والربيع، قصدك بين زيد بن سلام وابو سلام. تنتين سماع، لكن هذيك بلفظ حدثنا وهذه بلفظ سمع، وقلنا احنا حدثنا وسمعته كلاهما من الفاظ ايش؟ طريقة السمع. المكاتبة بين الأب المكاتبة بين الربيع وأحمد بن حنبل. ممتاز. والوجادة بين عبد الله وأحمد بن حنبل. أحسن. طيب الثالث أنا سمعته. الثالثة هيو عندنا الربيع في كتابه بيقول حدثنا معاوية بن سلام، هذه سماع، هذه عنعنة، معاوية بن سلام عن أخيه عنعنة. كويس. زيد ابن سلام أنه سمع أبا سلام، سمع حدثني النعمان بين أبو سلام والنعمان الصحابي، سمع. يعني لو جبنا لكم الحديث هذا في الامتحان وهذا الحديث يدل على أي طريقة؟ بده يدل على الوجادة والمكاتبة والسماع. تفضل. لا، مرة ثانية، وجدت في كتاب أبي بخط يده، بخط مين الها؟ خط أبوه. وجدت في كتاب أبي بخط يده، مين خط مين؟ خط أحمد بن حنبل. إيش مكتوب؟ كتب إلي الربيع. الكلام لمين؟ لأحمد، إنه كتب إليه الربيع. فهذه مكاتبة بين أحمد بن حنبل والربيع. لما الواحد يطلب الإذن يعني يقول اكتب لي، خليكم معنا نكون مع بعض نسمع زميلتكم ايش بتقول. لما واحد يطلب انه يكتب له مثلا حديث، هذاك يروح يكتب له اياه، هذه بتطلع اذن في الروايه عن تطلع هذه مكاتبه. مكاتبه مع اجازه بتكون اذا طلب يعني عن طريق السؤال يعني اكتب له. هذا حكيناه في المكاتبه، قلنا في كتابه مقرونه بالإجازة وفي مكاتبة مجردة. والمكاتبة المجردة إذا كانت جوابا لسؤال بيكون هي يعني قريبة، عشان هيك أجازوها. طبعا لو سألته إنه يعني نحفظ الحديث كاملا، دائما نحفظ الشاهد. الشاهد إنه وجدته بالضبط. المكاتبة يعني في كتابه كتب إلي الربيع بن نافع. دائما نحفظ الشاهد. سمعت عن التعارض. تعارض في إيش؟ مع حديث موضوع. يعني بدك تمشي؟ تفضل. إيش حكم الرواية بهذه الطريقة الوجادة؟ طبعا علماء الحديث يروا ان هذه منقطعه، لانه كونه وجد، لانه ممكن يكون مش معاصر وممكن يكون ما سمعش. لكن اذا كان معاصر وسمع معناته فيش فيها مشكله، حيبين في مكان آخر يقول إنه يعني وجدته وسمعته، تمام، أو في رواية أخرى يقول حدثني. لكن الوجادة هيك بشكل عام هذه تدل على انقطاع، لكن مش زي الانقطاع الكامل، فيها شوية اتصال. فيها ريحة اتصال، لأنه في شوب اتصال أو نوع اتصال، لأنه بقول وجدته بخط فلان. يعني منقدرش نقول منقطع زي الحديث المنقطع 100%، لكن تعد من باب المنقطع، يعني أفضل شوية من المنقطع. أما حكم العمل بها، طبعا في فرق بين الرواية والعمل. ايش في فرق؟ الروايه بده يرويها عن شيخه بس. ايوه بالضبط، الروايه انه يرويها عن شيخه، لكن انه يعمل بها معناته اذا كانت في الاحكام الشرعيه ولا اذا كان كذا بده يعمل ايه؟ يطبقها. لانه الحديث اذا كان بيثبت ضعفه بجوزش يعني العمل به في الاحكام الفقهيه، في الحلال والحرام، شيك؟ ولا في أمور العقائد. وبالتالي الآن طالما هي انقطاع، بدنا نشوف إنه هل هذه زيها زي كل انقطاع وزي كل ضعف؟ لا، الآن الصحيح إنه ما ذهب إليه المحققين من الشافعية خاصة إنه وجوب العمل بها، بس بشرط إنه يكون التلميذ ثقة. يعني الآن عبد الله بن أحمد بن حنبل ثقة، بقول وجدته بخط أبي، وين المشكلة؟ فيش مشكلة. إذا يجب العمل إيه به طالما تحقق إيه وجود الثقة. الثقة من التلميذ ومن الشيخ. نعم مكتوب وهو وجوب العمل بها عند حصول الثقة بهذا الحديث الموجود، يعني ما انطرقش لا التلميذ أو للشيخ. الثقة في الحديث هو الحديث بيصير صحيح بأنه من السند، لما يكون الراوي قد يكون الحديث صحيح. انتبه شوية، عند حصول الثقة يعني شرط الراوي يكون ثقة. الحديث لا يوصف بأنه ثقة ولا مش ثقة. عندنا الراوي شروط الراوي أن يكون عدل ضابط، عدل ضابط عدالة زائد ضبط إيش يساوي؟ ثقة. فلما أقول حصول الثقة يعني أن تتحقق شروط الراوي أن يكون ثقة، لأنه إذا كان الراوي ثقة ويقول وجدته معناته خلص. لكن إحنا بنخاف إيش؟ يقول وجدته وهو مش ثقة ويكون يعني ما لقاهوش أو كتبه أو ألفه. وضحت الصورة؟ والحديث الموجود يعني اللي وجدوا الراوي، اللي قال عنه وجدته بخط فلان. طبعا الإمام النووي السيوطي هو صحح هذا القول، وإحنا ذكرنا ليش دائما يعني في الكتاب بيقولوا لنا رأي النووي السيوطي، لأنه الكتاب تلخيص لكتاب تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، تمام. وبالتالي هذا التدريب للسيوطي والتقريب للنووي، والنووي تمام في تقريبه شرح مقدمة ابن الصلاح. ألفاظ الأداء بالوجادة نفس الشيء، زي ما في مسند أحمد يعني قال وجدت بخط أبي، إذا وجدت بخط فلان، أو وجدت يعني في كتاب فلان بخط فلان، تمام، أو قرأت بخط فلان، يعني هذه كلها دلالات واضحة على اللفظ. لا مش سمعت منه. قرأت بخط فلان، تمام، يعني كيف قرأ بالخط؟ يعني لا وجدوا فقرأوا، يعني كلمة قرأته متضمنة فيها أنه وجدها فقرأ. لا لا واحد حكوا طلع لي الآن، إذا سمع منه وقال حدثني أو سمعته بتبطل وجادة، بصير إحنا أمام طريقة السماع، هذه فيش فيها إشكال. لكن إذا عبر عنها بوجدته، هذه ساعتها بيكون فيها إيش؟ بيكون فيها انقطاع. لكن ممكن إيش اللي يصير؟ إنه مثلا في مسند أحمد يقول وجدته، في مصنف آخر يقول حدثني. هل قلت لما بنجمع الروايات، أنتم في التخريج مثلا بتجمعوا الروايات، ببين عندكم أنه في المصنف هذا بيقول وجدته، في المصنف الثاني بيقول إيش؟ حدثني، في المصنف الثالث بيقول أخبرني. معنى ذلك أنه نفس الحديث أخذوا بالوجادة وأخذوا بالعرض وأخذوا بالإخبار. نفس الراوي بيكون أخذوا ثلاث مرات، تمام، بالثلاث طرق. وبالتالي باجي أنا بقول إنه هذه الوجادة، تمام، ليس فيها انقطاع لأنه صرح بالسماع في رواية أخرى، زي العنعنة في قصة التدليس، تمام. لما باجي بقول العنعنة يعني إذا كانوا مدلس من الطبقة الثالثة والرابعة بدي أقول انقطاع، لكن إذا صرح بالسماع في رواية أخرى معنى ذلك أنه هذه العنعنة هان عنعنة، لكن في مكان ثاني تصريح بالسماع معناته فيش فيها إشكال. هيك أخوات بيكون إحنا خلصنا طرق التحمل. نيجي لكيفية تحمل الحديث وسماعه وصفة ضبطه. طبعا هذه في اقسام اربع، فيها اربعه اقسام، وطبعا هذا الموضوع سيطول معنا في المحاضرات. القسم الاول بيتكلم عن حكم كتابه الحديث، القسم الثاني بيتكلم عن آداب كتاب الحديث، سواء آداب الشيخ ولا آداب التلميذ، والقسم الثالث بيتكلم عن مصطلحات خاصة بكتاب الحديث، والقسم الرابع والأخير في هذا الباب اللي هو أنواع مصنفات الحديث. اليوم رح نبدأ في حكم كتابة الحديث. لحكم كتابة الحديث يا أخوات في عندنا ثلاث أقوال، وكل قول له أدلته. قول يمنع الكتابة ويعتبر الكتابة مكروهة، كتابة الحديث مكروهة وعنده أدلته. القول الثاني بيقول لا، جائز مباح وعنده أدلته. القول الثالث بيقول بيجوز مؤقتا، بيجوز الكتابة لأجل الحفظ وبعد ما يحفظه يمحى وعنده أدلته. الآن في عجالة لأن الكلام سلس وأدلة، بدنا نذكر أدلة كل فريق، مناقشة الأدلة وبيان إيش بدنا نسوي في هذا النوع من التعارض في المحاضرة القادمة، لأنه بيكون الوقت أشرف على النهاية. نقول الآن سريعا الأدلة. الدليل الأول للحديث حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص، حديث أبي سعيد الخدري اللي بيرويه الإمام مسلم، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج. حدثوا من وين؟ من حفظكم لسان، أما كتابة لا. ومن كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده النار. الشاهد عنا لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن يعني وهو مش عارف بهذا المنع فليمحو. إذا هذا صريح الدلالة بأنه إيش؟ ممنوع الكتاب. حديث أبو هريرة في مسند أحمد زي حديث أبو سعيد الخدري، لكن بمعنى إيه؟ بيقول فيه كنا جلوس نكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا حديث أبو هريرة، فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تكتبون؟ قالوا نكتب ما سمعنا منك. قال كتاب مع كتاب الله؟ إيش استنكر عليهم ذلك؟ أمحضوا كتاب الله. إيش يعني أمحضوا كتاب الله؟ أي خلصوا كتاب الله، أي لا تشركوا كتاب الله معه كتابا آخر، ما تكتبوا كتاب غير كتاب الله. رددها عدة مرات، قالوا أفنحدث عنك يا رسول الله؟ قال حدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قالوا أنحدث عن بني إسرائيل؟ قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فإنه يعني ما حدثت أو ما حدثتم عن بني إسرائيل إلا وجدتم أعجبني. الآن الحديث طويل، لكن هو الشاهد منه كتاب مع كتاب الله. أمحضوا هذا الحديث بمعنى لا تكتبوا شيء غير القرآن، خلصوا كتاب القرآن من أي كتابة أخرى. طبعا الحديث في مسند أحمد بيقولنا إنه في راوي ضعيف، لكن له شاهد من حديث أبي سعيد الخدري اللي توي إيش يعني أخذنا. وطبعا الحديث الضعيف ضعفا يسيرا، ولما يكون في شاهد يتقوى ويصبح يعني في مرتبة الحسن. حسن لغيره؟ حسن لغيره طبعا. هذا الرأي الأول، هذه أدلة الرأي الأول. أدلة الرأي الثاني، عبد الله بن عمرو بن العاص بيقول كنت أكتب يعني كل ما أسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فنهتني قريش. مقصود بقريش يعني الصحابة المهاجرين، يعني مش أهل المدينة، مش المقصود يعني أبو لهب وأبو جهل الكفار، مش لهم علاقة يعني، تمام؟ إنما المقصود لما قال في الحديث قريش في سياق الكلام عن المسلمين، المقصود المهاجرين. فقال أتكتب عن رسول الله في الرضا والغضب؟ كيف؟ الواحد لما بده يتصور ولا لما بده ينتقل عنه حاجة بحب تكون إيش؟ مش في كل الأوقات، في الأوقات اللي راكز فيها. مش معقول واحد لو صورت صاحبتك وهي غضبانة بتقاتلك يعني، ما بترضاش. لكن صورتيها وهي مثلا متزنة في محاضرة، ولا هي أستاذة، ولا هي في مكان بتتكلم فيه، ولا بتنبسط، تمام. فالصحابة قالوا أوه أنت يا عبد الله بتكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في الرضا والغضب بالضبط. قال توقفت، امتنعت، ثم ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فمه بإصبعه وقال أكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج من فمي إلا الحق. إذن هذا واضح الدلالة أنه أكتب، تمام، أكتب. إذن إذن بالكتابة، بالرضا بالغضب، كل دين. الحديث ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة أو سير، مش كده؟ وبالتالي هذا واضح الدلالة في الرواية. في فتح مكة، الشاهد الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة، في رجل، بغض النظر عن الخطبة مش ضروري تحفظوها، تحفظوا الشاهد. الرجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه، قال يا رسول الله اكتب لي فإني رجل لا أحفظ. قال اكتب لي أبي شاه. الشاهد الثالث أو المثال الثالث، الصحابي بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا أكتب عنك. قال أكتب ذلك ولا حرج. ولا حرج. إذن صار في عندي أدلة على الإثم، على المنع، وأدلة على إيه؟ طبعا هناك أدلة أخرى، لكن اختصار الوقت تمام نكتفي بهذه الأدلة، بالذات في أدلة الجواز. أما القول الثالث إنه هذا كتابة مؤقتة لأجل الحفظ، إذا حفظ بمحي، لأنه في تحسس للكتابة، لأنه في منع. طبعا أدلته إنه كان من هؤلاء التابعين يكتب الحديث، يحفظ عن الصحابي ويمحو. خالد الحذاء يقول ما كتبته إلا حديثا واحدا، كل شيء بيحفظ حديث واحد كتبته فحفظته ثم محوته. عبد الرحمن الجمحي قال يعني سمعت من عبد الله بن عمرو حديثا فحفظته ثم محوته. محمد بن سيرين كان بيكتب تمام ويحفظ ثم يمحو. إذن صار واضح في عندي ثلاث إيه أقوال بأدلته، لكن هذه الأقوال متعارضة، اتجاه معاكس. إيش نفهم؟ تجنناش؟ إيش التناقض؟ وبعدين هذا التناقض مش من عندي، عشان تقولوا الأستاذ والله ضرب في مخه، مش مشكلة، الله يسهل عليه يضرب. كل واحد بس تجي له لحظات كلامه متناقض، لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش يكون متناقض. وبيصدق فيه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذا وجود الاختلاف والتناقض يدل على أنه ليس بوحي. فهذا العلم يا أخوات اسمه علم مختلف الحديث أو علم الأحاديث المتعارضة أو علم مشكل الحديث، عدة تسميات مع بعض الفروقات عند العلماء. العلماء بشكل عام بيقولون لنا إنه هذا التعارض ليس حقيقي، تعارض ظاهري. يعني أنت للوهلة الأولى لما تقرأه أو تسمعه بتظن إنه في تعارض، لكن عند التأمل وعند الدراسة المتفحصة بتكتشف إنه هذا التعارض ظاهري. فالعلماء اللي جمعوا علم مختلف الحديث، طبعا هذا مش خاص بالأحاديث هذه تاعت الكتابة، لا، كثيرة أحاديث المتعارضة في قضايا كثيرة، في موضوعات كثيرة في أحاديث متعارضة، العلماء قاموا بجمع هذه الأحاديث وعالجوها، بيّنوا لنا التعارض الظاهري، جمعوا الأدلة الآراء المتعارضة وأدلتها، تمام، وأزالوا هذا التعارض. كيف أزالوا؟ بإحدى ثلاث أمور: إما التوفيق والجمع، يوافق الرأيين، وإما بالقول بالناسخ والمنسوخ إذا عرفوا المتقدم والمتأخر، وإما أن يشطبوا رأي ويعمل الرأي الآخر اللي هو الراجح والمرجوح، يرجحوا رأي على رأي، فإذا رجحوا رأيا ضربوا على الرأي الإيش؟ الآخر، طبعا بنسبة 95% أو ما يزيد، تمام، القول بالتوفيق، لأنه نادرا ما يتوفر إنه في توقيت وسنة قول النبي صلى الله عليه وسلم للحديث، إلا إذا كان الحديث يعني واضح إنه في سياقه، إنه هذا في مكة وهذا في المدينة، هذا في بدر وهذا في فتح مكة، يعني ممكن، تمام. لكن معظم الأحاديث ما بيكون فيها ظاهر التوقيت عشان يقولوا الناسخ والمنسوخ. فآخر شيء، آخر شيء ينظر ما يقوله بالترجيح، لأنه الترجيح معناته إلغاء نص من النصوص، وهذه صعبة. مين اللي بده يلغي إيش؟ نص من النصوص، طالما في إمكانية بالقول بالترجيح بالجمع بالجمع. عشان كده المرة القادمة إن شاء الله في المحاضرة القادمة راح نشوف علماء الحديث في ضوء هذه المقدمة إيش سووا مع أحاديث الكتابة. حنجدهم إنهم قالوا بالتوفيق والجمع وقالوا بالنسخ، في رأيين مش ثلاثة، فيش ترجيح، تمام. فإن شاء الله بنلتقي يوم الاثنين ونكمل بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.